50 languages. 9 9 أيام الأسبوع. وارد دينغلو. الاثنين. سوموارا. الثلاثاء. منغلوارا. الأربعاء. بوذوارا. الخميس. غوروارا. الجمعة. شكروارا. السبت. شنيوارا. الأحد. بانوارا. الأسبوع. وارا. من الاثنين إلى الأحد. سوموارا ديندا بانوارا دا وريغي. اليوم الأول هو الاثنين. وارد مدلنية ديوسا سوموارا. اليوم الثاني هو الثلاثاء. يردنية ديوسا منغلوارا. اليوم الثالث هو الأربعاء. مورنية ديوسا بوذوارا. اليوم الرابع هو الخميس. نالكنية ديوسا غوروارا. اليوم الخامس هو الجمعة. أيدنية ديوسا شكروارا. اليوم السادس هو السبت. آرنية ديوسا شنيوارا. اليوم السابع هو الأحد. ಏಳನೆಯ ದಿವಸ ಭಾನುವಾರ. الأسبوع فيه سبعة أيام. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿವಸಗಳಿವೆ. نحن نعمل خمسة أيام فقط. ನಾವು ಕೇವಲ ಐದು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.